فأنا أشكرهم الشكر الجزير على اختيار هذا الموضوع وترتيب هذا اللقاء بهذا الشكل الذي أرجو بأمر الله وحوله وقوته أن يثمر لنا جميعا علما نافعا. سأحاول أن يكون اللقاء قدر الإمكان تفاعلي، فأنا أودي أن الإخوان جميعا يركزون معنا في المعايير التي ستطرح، ونكون على تواصل دائما بحيث يكون فيه هناك مراجعات وأسئلة وحوارات حتى نستوعب المادة العلمية المقررة لهذا اليوم. من الطبيعي أنه في هذا اللقاء، جزاك الله خير، لن يكون طبيعة اللقاء طرح الخلاف الطويل في مثل هذه الموضوعات العميقة، لأن هذا يحتاج إلى أيام، لكن الغرض هو التعرف على هذه المعايير وإلقاء الضوء أحياناً على طريقة تفكير الأئمة الذين أخذت هذه المعايير من كلامهم رحمهم الله، الأئمة الأربعة بالذات، بشكل مختصر وليس بشكل مطول. المعايير نحن سنبدأ يا شيخ ب48، جزاك الله خير. هذه المعايير من الواضح أنها عبارة عن مجموعة اختيارات. هذه المعايير من الواضح أنها مجموعة اختيارات. كيف؟ ممتاز. هذه المعايير أقول مجموعة من الاختيارات الفقهية. هذا هو حقيقة هذه المعايير. أنا لا أريد أن أدخل في الكلام الوصفي للمعايير، لأن أنتم أكيد أخذتم في اللقاءات الأولى يعني تعريفا بهذه المعايير، لكني أنا أقول أن هذه المعايير هي عبارة عن مجموعة من الاختيارات الفقهية التي جاءت بعد دراسة لكل مسألة من مسائل هذه المعايير. ما سأقوله حول التوضيح المعايير وحول أحيانا في جزئيات معينة حول مذاهب الأئمة الأربعة وارتباطه بالمعايير هي كلمات وصفية فقط، كلمات وصفية، يعني لا ليس الغرض منها الموازنة وإنما هي كلمات وصفية. فمثلا بعد دراستي للمعايير هذه تبين لي أن الفضلاء الذين الكرام كتبوا المعايير يبدو لي أن القاعدة عندهم اختيار مذهب الحنفية إلا إذا كان هناك ما يقتضي تغيير هذا القول، إما لأمر أو لآخر. المهم أنه يعني يخرجون أحياناً عن مذهب الحنفية لأسباب، لكن الأصل فيما يبدو لي حسب ما فهمت أنا أنه كأنهم وضعوا كما سيأتينا الآن في بعض المعايير. المعايير التي سنأخذها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء تنقسم إلى قسمين أساسيين. الأول مجموعة من الخيارات، وهذا سيستغرق 4 معايير. والثاني المواعدة وأحكام والأحكام التي يعني تتعلق بالمواعدة، وهذا معيار 1. نبدأ بالمعايير. أنا اخترت أن نبدأ بالمعيار 48 لأنه يصلح كمدخل وتمهيد. هذا المعيار كتبوا الإخوان خيارات الأمانة، يعني أن الحديث سيكون عن مجموعة من الاختيارات التي يكون القاسم المشترك بينها الأمانة. وفي الواقع تقسيمات الخيارات عند الفقهاء كثيرة جدا، ولا نحتاج إلى أن نتطرق لهذا الموضوع، لكن بشكل عام حتى تتصور الموضوع بشكل عام لا تكاد تخرج الخيارات عن قسمين: قسم من الخيارات لاستدراك نقص، وقسم من الخيارات للتروي يعني للنظر. تكاد تكون جميع الخيارات تندرج تحت أحد هذين الأمرين. الفضلاء الذين كتبوا المعايير اختاروا تقسيماً آخر، وهو أنهم اختاروا خيار الأمانة، يعني جعلوا المناط الذي ينطلقون من خيار الأمانة. طبعاً ستلاحظ في أول نص المعيار 48 لو كان بين يديك أنهم كتبوا: يتناول هذا المعيار أحكام الخيارات التي تثبت تلقائياً. وفي الواقع ليس الحديث عن الخيارات التي تثبت تلقائياً، الحديث نعم هو الحديث عن الخيارات التي تثبت تلقائيا، لكن في جزء منه وهو الأمانة، خيار الأمانات فقط. فاختاروا من تقسيم التلقائيات اختاروا قسم وهو الأمانة، اختاروا قسم وهو خيار الأمانات. ما معنى خيار الأمانات؟ هل أحد منكم يستطيع يعطين غير التعريف الموجود عندكم، يعني ما كيف خيار الأمانات؟ هذا جزء منه. ممتاز، أحسنت. الخيارات التي تثبت بناء على الأمانة، خيارات الأمانات هي في الواقع إن أردنا أن نقربها الخيارات التي تثبت بسبب قلة الأمانة، أليس كذلك؟ لكن هم الفقهاء دائما يعبرون هذه التعبيرات، لأنه لا يمكن أن يعبروا فيقولوا الخيارات التي تكون بسبب قلة، وإنما هذا هو موضوعها، يعني موضوع هذه الخيارات، الخيارات التي تثبت بسبب الإخلال بالأمانة، الخيارات التي تثبت بسبب الإخلال بالأمانة، هذا هو المعنى العام لكل هذه الخيارات. وبهذا اندرجت تحت هذا التقسيم هذه الأنواع الثلاثة: خيار التدليس، خيار التغريل، خيار الغبن. أنا أريد أن أنبه لشيء. هذا التقسيم الذي سار عليه الفضلاء الكرام الذين كتبوا المعايير تقسيم خاص يعني بهم. هذه الخيارات عند المذاهب الأربعة قد تختلف في تقسيماتها، فمثلا كما سيأتينا عندكم سيأتي مثلا خيار الزيادة في الثمن، هذا الحنابلة يجعلوه من خيار الغبن، وهم جعلوا خيار الغبن هنا خيارا مستقلا. الحاصل أنه هذه التقسيمات خاصة بهم، الفقهاء الأربعة لهم تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى، بمعنى أن هذه الخيارات المذكورة الآن لا تجتمع عند الفقهاء في خيار واحد، وإنما هم أخذوها وضعوها في هذا المسار. نأتي إلى الأنواع. الآن عرفنا خيار الأمانات. يقول المعيار في تعريفه: يتناول هذا المعيار أحكام الخيارات التي تثبت تلقائيا للمشتري بسبب التغرير بالقول أو التدليس بالفعل أو بسبب الغبن في حالات خاصة، ولا يتناول خيارات التروي وخيارات السلامة لوجود معايير لكل معيار لكل منها. طيب، إذن الكلام الآن عن خيارات إيش؟ الأمانة، ولن يتحدثوا عن خيارات ما يسمونها التروي والسلامة، لأنه سيأتينا في خيارات مستقلة. طيب، نبدأ بالأول، خيار التغرير. يقول المعيار: خيار التغرير بالقول هو حق المشتري في فسخ العقد لقيام البائع أو من يتواطأ معه بتدبير منه في وصف المبيع بما ليس فيه لشرائه بأكثر من ثمن المثل. هذا الخيار هو كما سمعتم الخيار الذي يكون بسبب أن أحدا تواطأ مع الأطراف البيع، وسبب هذا التواطؤ ماذا؟ سبب هذا التواطؤ أن المشتري اغتر، ولهذا يقول هو خيار التغرير هو حق المشتري في فسخ العقد لقيام البائع أو من يتواطأ معه بتدبير منه في وصف المبيع بما ليس فيه لشرائه بأكثر من ثمن المثل. طيب، هذا هو خيار التغرير، وخيار التغرير مقيس على خيار العيب، ولأن هذا الغرر الذي تسبب بالوصف هو الذي جعل المشتري يشتري فوقع في شراء ما لا يرضاه، فثبت الحق للبائع أو للمشتري حسب من حصل منه التغرير. خيار التغرير بهذا المفهوم العام قد لا يتضح، ولذلك هم وضعوا له صورا، وضعوا له صور. نأتي إلى الصور. يقول: من صور التغرير الإخبار المخالف الواقع بالثمن الأصلي أو التكلفة في المرابحة أو التولية أو الحطيطة، وينظر المعيار الشرعي إلى آخره. الخيار الأول هو الخيار بتخبير الثمن. الخيار الأول هو الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب قلة الأمانة في تخبير الثمن. أنتم أخذتوا في أثناء الدراسة الجامعية أنه عندنا ثلاث خيارات، اللي هو المرابحة، وهو الإخبار بالثمن الأصلي مع ربح، والتولية، وهو بيع السلعة بنفس ثمنها بدون زيادة أو نقص، والحطيطة، وهي البيع برأس المال مع خسارة. حينئذ إذا قال البائع: أنا اشتريت هذا الجهاز بمئة وسأبيع لك هذا الجهاز بمئة وعشرين، المشتري سيشتري بمئة وعشرين على أساس أن الجهاز اشتري بكم؟ بمئة. طيب، هذا الإخبار إذا كان كذبا فيثبت للمشتري الخيار الذي يسميه المعيار خيار التغرير، أو الذي يسميه الفقهاء الخيار الذي يثبت بسبب خلاف أو الكذب بالإخبار بالثمن. أنا أريد أن أشير إلى قضية، وهي أنه سيأتينا عنوان مهم جدا، وهو أهم ما في المعايير، وهو عنوان موجب الخيارات، يعني الشيء الذي يترتب على الخيارات. من الأمور المهمة أن نعلم أن هذه الخيارات الثلاثة التي يسميها أصحاب المعيار الصور لها موجب عند الفقهاء، كل واحد له موجب مختلف، لكن المعيار وش فيه؟ جعل الموجب واحد، جعل الموجب واحد. طيب، نحن الآن سنبدأ بنرجع إلى الخيار الذي هو بسبب تخبير الثمن. إذن هذا الخيار لماذا يثبت؟ بسبب الكذب بإخبار بالثمن الذي تم به الشراء الأصلي. أنا أريد الآن أن أنتقل إلى الموجب. ما هو موجبه؟ ما هو الموجب عندكم؟ الموجب يقول: يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير بالقول. يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير بالقول. إذن ما الذي ينتج عن هذا الخيار؟ هو ثبوت خيار الفسخ. حقيقة هذا ما يثبت على بسبب هذا الخيار هو اختيار لأصحاب المعايير. لو أردنا أن نستعرض الخيارات، ما يثبت بسبب هذا الخيار عند الفقهاء الأربعة، سنجد اختلاف بين الفقهاء الأربعة كالتالي. أولا، الخيار اسمه خيار التخبير بالثمن. خيار التخبير بالثمن، هل تعمل سبورة؟ ايش المشكلة؟ ولا قدام؟ أنا أريد أن نجعل هذا كنموذج نتصور معه. أنا من الناس اللي يهتم بموضوع كيف يفكر الأئمة، يعني إذا تصورنا كيف يفكر الأئمة استطعنا أن نفهم كلامهم ومآخذهم إلى آخره. الآن هذا الخيار اسمه خيار التخبير بسبب. نريد نعرف توجهات الأئمة. الآن الحنفية يرون أنه الأخذ أو الرد، سنعلق على المالكية، عندهم تفصيل إن حط البائع فلا خيار وإلا يثبت. باقي معنا الحنابلة، لا خيار بل يحط من الثمن. الآن هذه المذاهب، إذا أنا قلت اشتريت هذا الجهاز بمئة وسأبيع لك ب120، والواقع أن البائع يكذب وهو اشترى الخيار اشتراه ب90، كم الفرق؟ ممتاز. الآن عند الحنفية ليس لك خيار، تأخذ أو ترد، يعني إما أن تقبلها كما هي أو ترد، صح ولا لا؟ واضح. المالكية يقولون إن رضي البائع أن يحط الزيادة التي اقترحها في الثمن فحينئذ لا خيار، وإن لم يرضى يثبت الخيار. الحنابلة ماذا يقولون؟ لا خيار بل يحط وجوبا، لا خيار بل يحط وجوبا. لماذا؟ لأنه كذب. أي المذاهب التي راعت المشتري أكثر؟ عجيب، في خلاف. أي المذاهب التي راعت طيب، والقول الأول أنه الحنابلة لأنه لا خيار بل يحط من الثمن. طيب، في قول ثاني؟ لحظة، الآن المالكية في الواقع راعوا الاثنين، الحنابلة راعوا البائع. لماذا راعوا البائع؟ لأن غالبا راعوا المشتري، راعوا المشتري. لماذا؟ لأن المشتري غالبا إذا أراد أن يشتري فله رغبة في السلعة، صح ولا لا؟ ما يجي يقول له خذ أو دع، مالك إلا هذه، أنا أريد أن أخذ لكن بالثمن الحقيقي، صح ولا لا؟ واضح معي؟ فهؤلاء راعوا الاثنين وهؤلاء راعوا المشتري. أي الطرفين في هذه الصورة يستحق المراعاة؟ لماذا؟ لأن البائع كذب، أليس كذلك؟ والشرع دائما لا يراعي الجانب الذي فيه كذب. وأنتم أخذتم مثلا في باب الغصب أنه لا يوجد أي مراعاة للغاصب، أليس كذلك؟ طيب، إذن أنتم ماذا ترون؟ ترون أن هذا هو يعني مقتضى العدل؟ أنا أقول، أنا أنبه لشيء، ليس المكان مكان ترجيح، هو فقط عرض لطريقة التفكير، عرض لطريقة التفكير. هؤلاء قالوا، يعني قالوا البيع مبني على التراضي، بتأخذ بهذا الثمن أو اترك، هذا تراضي، ما إذا لم تعجب بالسعر اترك. وهؤلاء قالوا إن حط البائع برضاه فلا خيار، لأنه حصل البيع بالشكل الذي يريده المشتري. وهؤلاء شرحت لكم وجهة نظرهم، فقد يرجح واحد هؤلاء وقد يرجح كل قول من هذه الأقوال معتبرة وقوية. هنا أخذوا أي قول بسرعة؟ أخذوا أي قول؟ هم ماذا يقولون؟ يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير. أي قول؟ الحنابلة لم يأخذوا به، المالكية لم يأخذوا به. لماذا؟ لأن المالكية ليس لك خيار إذا حط البائع. إذن أخذوا بمذهب من؟ الأحناف. إذن أخذوا بمذهب الأحناف. أنتم الآن، أنا يهمني جدا أنه تتصورون هذه المسألة بهذه الطريقة. نحن قد نأخذ أكثر من مثال، لأنه أنا أشوف أنه هذا يفتح المدارك لفهم القضية. طيب، إذا الخيار الذي يثبت بسبب الإخبار أو التخبير بالثمن هو خيار ثبت بسبب الإخلال بالأمانة، لأن البائع لم يخبر بالثمن بالوجه الحقيقي. طيب، وهذا معنى قول الفضلاء في نص المعيار: الإخبار المخالف للواقع بالثمن الأصلي. الثاني الزيادة في ثمن السلعة ممن يرتبه البائع عند المزايدة دون قصد الشراء، وهو ما يسمى بالمناجشة أو النجش. إذا رتب البائع من يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، فإن هذا يعتبر من النجش وهو محرم وأكل المال بالباطل. وإذا ثبت النجش ثبت إيش؟ الخيار للمشتري، ثبت الخيار للمشتري. لماذا؟ لأنه إذا ثبت النجش فقد ثبت أنه اشترى بغير الثمن الحقيقي الذي يرضاه. هناك قاعدة يجب أن تفهم: مبنى البيع كله مبني على الرضا، وأي خلل في المعلومات يؤدي إلى خلل في الرضا فيؤدي إلى عدم صحة العقد. لما يجي إنسان وينجش ويزيد في السلعة، أنا إنما اشتريت لأني رأيت أنها أثناء المزايدة ارتفع سعرها، وكان هذا الارتفاع غير حقيقي، ولو علمت أن هذا الارتفاع غير حقيقي لم أشتري. إذن أنا الآن اشتريت بغير رضا، ولذلك أثبت له الشارع الخيار وجعل هذا العمل محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. وما يتعلق بهذا اللي هو المناجشة أمره واضح، هناك خلاف، لكن لا أريد أنه إلا إذا أردتم خلونا نذكر الخلاف في تفضل. سيأتينا. نعم، سيأتينا بغير القول مثل التصرية الآن ستأتي بالعمل. كيف؟ لا يجوز، يثبت الخيار طبعا. طيب أنا بسألكم، لو واحد في النجش مدام سأل زميلكم زاد في سعر السلعة إلى أن تصل لسعرها الحقيقي، وش حكمه؟ يعني مثلا هذه السلعة عادة تباع بالسوق بعشرة ريالات، لما بدأ المزايدة بدأت لاحظ واحد من الناس أنه وقفت المزايدة عند ريالين، هو يقول هذا ظلم للبائع، أنا سأزيد وإن كنت لا أريد الشراء حتى تصل فقط إلى سعرها الحقيقي. فالجواب أنه لا يجوز أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء مطلقا، وهذا حكمه في السوق، هي مزايدة. خلونا نأخذ النجش أيضا، توجهات الفقهاء باختصار. الحنفية هذه المرة، عشان بعد يصير معهم واحد، نأخذ اللي هو الحنابلة، باقي المالكية. الآن إذا حصل النجش أو النجش، فتصور الشافعية والحنفية يقولون إيش؟ ما في خيار. كيف ما في خيار؟ قال ما في خيار. لماذا؟ قال إن الحديث اللي فيه تحريم النجش لم يذكر خيارا، أليس كذلك؟ طيب وإذا لم يذكر خيار، قال هناك أحاديث أخرى في مسائل أخرى ذكر النص الخيار، هنا لم يذكره، معناته أنه ما في خيار. الحنابلة وش يقولون؟ ها؟ له خيار إذا غبن. يعني في المثال السؤال اللي أنا سألت له خيار؟ ممتاز، ليس له خيار. طيب المالكية ماذا يقولون؟ عندهم منحى آخر المالكية يقولون إن كان البائع هو المتواطئ مع الناجش، فلا إشكال. وإن كان هذا الناجش اندفع من عند نفسه تطوع فلا خيار. واضح ولا غير واضح؟ من يعرف علة المالكية؟ ليش قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ ها ها، أحسنت، تاز عليك، يعني أقرب شيء. هم يقولون ما ذنب البائع؟ البائع ما ذنبه؟ لم يتواطأ ولم يعلم بأي شيء، وجود شخص آخر يزايد هذا لا علاقة لنا به. الحنابلة يقولون، الحنابلة يقولون لا دائما قماش، الحنابلة يقولون إنه إذا لم يحصل غبن وبيعت السلعة بثمنها المعتاد فأي حرج في هذا حتى لو كان فيه نجش. هؤلاء أبعد وأبعد، هذا يقول لا خيار، لا خيار. طيب بالنسبة للمعايير أخذوا أي مذهب؟ ها؟ هم ماذا يقولون؟ أيوة، يقولون يثبت خيار الفسخ هكذا، أليس كذلك؟ طيب نستطيع نقول نوعا ما، ماذا نقول؟ نستطيع نقول نوعا ما أنهم خرجوا عن المذاهب الأربعة. لماذا؟ أما مذهب الحنفية والشافعية واضح، وأما مذهب المالكية والحنابلة فهم يثبتون الخيار في إيش؟ في صورة معينة، بينما المعيار يثبت الخيار مطلقا، أليس كذلك؟ طيب الآن نحن نريد أن نفهم المعيار ونفهم طريقة تفكير الأئمة. أما المعيار فهم يقولون أي صورة نجش توجد أثناء البيع يثبت الخيار، لأن الله حرم النجش ولأنه ظلم للمشتري والشرع لا يقر الظلم. بناء على هذا كما تشاهدون في صياغة المعيار يجعلونه دائما وأبدا ثابت بكل الصور. هذا بالنسبة للمعيار. وأما بالنسبة للمذاهب الأربعة فأنا أتصور أنه الآن عندكم تصور عام عن طريقة تفكير الأئمة في موضوع النجش وكيف هم يراعون. الآن تذكرون أنا قلت لكم أنه في المعايير وضعوا ما يسمونه الموجب واحد مع وجود اختلاف، أليس كذلك؟ كبير في كل صورة من الصور، فهذا الذي أنا أردت أني أوضح لكم. طيب إذن هذا ما يتعلق بالنجش والمناجشة. نأتي إلى الصورة التالية وهي أقوال مخالفة للواقع لإيهام المشتري بملائمة البيع المبيع لحاجته أو ادعاء نفاد المبيع في الأسواق. الآن هذا الخيار يثبت بسبب أن البائع زعم وصفا في السلعة يجعلها مرغوبة للمشتري، زعم وجود وصف في السلعة يجعل هذه السلعة مرغوبة للمشتري، ومثلوا بمثالين. المثال الأول بملائمة البيع المبيع لحاجته، المثال الثاني نفاد المبيع من الأسواق. نأتي للمثال الثاني وهذا أشهر من أشهر المبيعات الموجودة. يقول لك إذا دخلت المحل هذه آخر إيش؟ حبة، آخر قطعة. أنت بمجرد ما يقول لك آخر كتاب مثلا، هذه النسخة الأخيرة عندنا، يعني يكون هذا الوصف دافع شديد لك للشراء، أليس كذلك؟ حسب المعايير ماذا يثبت لك؟ الخيار، لأنك ظلمت بهذا الخبر. المثال الأول عندهم أن يخبرك بأمر يوجد في السلعة يجعل السلعة ملائمة لحاجاتك، ملائمة لحاجاتك. مثلا إذا أردت أنت أن تشتري سيارة على سبيل المثال لعمل معين، هذا العمل يتعلق بالسفر، فأخبرك أن هذه السيارة مناسبة للسفر بسبب وجود المواصفات التالية، فلما استخدمت هذه السيارة فإذا هي لا تصلح للسفر لا من قريب ولا من بعيد، فماذا يثبت لك؟ الخيار، يثبت لك الخيار. هذا الحقيقة اللي هو خيار اللي يسميها الفقهاء خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. سيأتينا أكثر في خيار العيب أكثر توضيح. المثال أو الصورة الأخيرة، الإعلان عن نتائج غير صحيحة عن شركة للإغراء بشراء أسهمها. هذا الإعلانات عن مواصفات الأسهم مغرية لمن أراد أن يشتري بشكل كبير جدا، وتسبب التغرير وتسبب الضرر على المشتري. مثاله، لو أنت أردت أن تشتري بشركة سين فكنت متردد، فسربت لك معلومة أن هذه الشركة ستوزع أرباح مرتفعة في الربع الأول، وسمعت أنت أنها تتجاوز 20%، وهذا غير موجود في سوق الأسهم مطلقا، فهذا الخبر سيجعلك تقدم أو تحجم؟ تقدم. والإقدام بسبب ما ذكروه، وهو الإخبار عن وصف السهم الواقع أنه غير موجود، فهذا يثبت لك به الخيار. وأنا أظن أنه الخيار الآن في سوق الأسهم، الخيار بسبب هذه الأشياء موجود، يرجعون لآخر معاملة ويبطلون البيع، وتعود الأسهم لأصحابها والأموال لأصحابها، ويعاقبون من غرر، ويعاقبون من غرر. وأنتم تسمعون الآن في الجرائد أنه تم معاقبة فلان، تم معاقبة الشركة الفلانية بسبب أنها سربت معلومات غير صحيحة. هذه الصور المذكورة هي صور يجعلها الفضلاء الذين كتبوا المعايير صورا للتغرير بحسب تسميتهم هم. الموجب انتهينا من الموجب اللي هو يثبت خيار الفسق المشتري في حال تغرير بالقول، وعلقنا على الموجب عند كل صورة من الصور. يقول الرد بموجبه يكون في المدة التي يمكن فيها الفسق عرفا. أنا لا أريد أن أعلق على هذه المسألة لأنها ستأتينا في خيار البيع، لكن معنى هذه المسألة، هل خيار الرد مفتوح ولا مؤقت؟ الآن حسب كلامهم هم مؤقت. كيف مؤقت؟ في المدة التي يمكن فيها الفسق عرفا، يعني بمجرد ما تمر مدة يقتضي العرف أنك تستطيع أن تفسخ ولم تفسخ، ذهب عليك إيش؟ ذهب عليك هذا الخيار. سيأتينا توجهات الأئمة في موضوع المدة في خيار العيب لأنه ألصق به. نأتي للمسقطات، تفضل. ممتاز، أحسنت. الآن إذا قالوا أن هذا البيت يخدم احتياجاتك لأنه يوجد مجلس للرجال ويوجد مكان للجلوس ويوجد كذا ويوجد كذا، وهذا احتياجاتك، وأن دخلت ورأيت وجدت أنه في مجلس وفي، ثم بعد أن سكن المدة طويلة أو قصيرة تبين لك أنه لا يلبي احتياجاتك لأنه أنت احتياجاتك صارت لا تتوافق مع تقسيم المبنى، هنا في الحقيقة أنه قد لا يثبت خيار. لماذا؟ لأنك رأيت. لكن مثاله صحيح لو قالوا لك أن هذا البيت متقن ومبني على أرفع المستويات، فلما سكنت وجلست فيه شهر صار الماء يخرج من كل مكان وتأتيك المصائب من كل سقف ومن كل أرض، لكن هذا لا يدخل تحت هذه القضية، وإنما يدخل في خيار الإيش؟ العيب كما سيأتينا. طيب، يسقط خيار التغرير بالقول بهلاك المبيع. الحقيقة مسقطات، المسقطات عنوان رائع جدا. المسقطات حتى لا يظن الإنسان أن هذه الخيارات تثبت دائما وأبدا. المسقطات يقول لك يسقط أولا بهلاك المبيع. إذا هلك المبيع يسقط الخيار. لماذا؟ لماذا يسقط الخيار؟ لا أحسنت، لأن محل الخيار سقط، هذا تعليل فقهي، لأن محل الخيار قد سقط. طيب هذا الأول بهلاك المبيع أو استهلاك المشتري له قبل ظهور التغرير، وهذا كالأول، أو حدوث مانع من الرد أو بعدم الرد مع تمكنه منه. مثل إيش؟ طيب دقيقة، مثل ماذا حدوث مانع؟ أحسنت، أن يتعيب بعيب جديد، أن يتعيب بعيب جديد. إذا تعيب بعيب جديد ما الذي يحصل بحسب المعايير؟ يسقط. وإذا هلك يسقط، صح؟ يعني أنت الآن اشتريت سيارة معيبة، كان معيبة بأي عيب، ثم بعد مرور 3 أيام اكتشفت وقع فيها عيب آخر، واكتشفت أنت العيب الأصلي، يقول لك الآن حسب المعايير أنه، وهو قول للفقهاء، أنه يسقط الخيار. زين، جيد. في توجه آخر يقول لك إذا تعيبت عندك ما يسقط خيارك، تأخذ مالك وترد السلعة، ولكن مع أرش العيب. طيب، قيل لهم فإن تلفت، أنتم يا أصحاب هذا القول، فإن تلفت ماذا تصنعون؟ هل يسقط؟ قالوا أيضا لا يسقط. هؤلاء في صف المظلوم، المشتري الآن مظلوم، أليس كذلك؟ يقولون حتى لو تلفت أو تعيبت لا يسقط. إذن عرفنا ماذا نصنع إذا تعيبت، ماذا نصنع إذا تلفت؟ قال يرد الثمن، أو قالوا يرد، عفوا، القيمة، يرد القيمة. أنا اشتريت سيارة ب100,000، وجدت فيها عيب، هذا العيب يجعل قيمة السيارة 80، أرد ماذا؟ 80 وآخذ 100، لكن هذا مو بربا، لا، لأن هذا ليس 80 ب100، هذه 100 هذه بدل إيش؟ السلعة. وأنتم تعرفون الفرق بين الإيش؟ القيمة والثمن، أليس كذلك؟ أنتم من وجهة نظركم أيهم أقرب ل يعني العدل؟ لا، في أصل المسألة هل يسقط الخيار أو لا؟ ها؟ يعني أنتم ما توافقون المعايير؟ طيب الآن في إشكالية قبل ما ترجح شيء، هذا الاتجاه يدخل المتعاملين في سلسلة مشاكل، واضح؟ من سيقدر، ومن يعني ربما يقول هذا البيع العيب الثاني نتج عن العيب الأول، أو لم ينتج، أو العيب الأول زاد بسبب العيب الثاني الذي حصل عندك، إلى آخره. ثم إذا جاءوا لقضية القيمة والثمن اختلفوا فيه، ولذلك المعايير ربما، أنا لا أدري، ربما نظروا إلى محاولة تخفيف الإيش؟ تخفيف قدر الإمكان المشاكل التي تترتب على الأحكام، فاختاروا هذا. لكن أنتم الآن عرفتوا كيف يعني ممكن نحن نفكر في هذه المسألة، وربما يقال أن هذا الحل يحقق العدل، وأما مسألة الاختلافات فيعاد بها للقاضي، والقاضي الشرعي يحدد يعني القضية. طيب، انتهينا الآن من المسقطات. يقول عندكم إذا سقط هذا الخيار يلزم جميع الثمن، يلزم جميع ثمن المبيع، ولا يستحق المشتري تعويضا. يعني إذا سقط الخيار يرجع الثمن كما هو، يعني هم يرون هذا الأمر. يقول إذا فرض على الرد مصروفات فيتحمل البائع مصروفات الرد إلى مكان البيع. الآن البائع، عفوا، ها تفضل. يسقط خيار التغرير بالقول بهلاك المبيع أو استهلاك المشتري له قبل ظهور التغرير؟ لا، إذا استهلكه بعد معناته أنه رضي خلاص، صحيح. قصدك كيف يسقط أو استهلاك المشتري له قبل ظهور التغرير؟ إيه يعني صحيح كلامك، صحيح المنطق أن يكون قبل، بعد لأنه بإرادته، يمكن يكون خطأ مطبعي، صحيح كلامك له وجه. الآن إذا ترتب على الخيار أنه فسخ العقد وسنعيد المبيع للبائع، وترتب على إعادة المبيع للبائع مصروفات، على من تكون؟ على البائع. لماذا؟ كيف؟ هو المتسبب، ها؟ هو الذي كذب. طيب هذا الآن لو أنتم تقولون لأنه هو الذي كذب، هناك توجه آخر وهو أنه إذا كان العيب بعلم البائع فالرد على حسابه وإلا فلا. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وليس كذلك؟ احنا نقول للمشتري أنت الآن أخذته لازم أنك إيش؟ تؤديه. ما رأيكم بهذا التوجه؟ هذا التوجه يعني هذا التوجه فيه مراعاة للبائع، أليس كذلك؟ لكن ما فيه مراعاة للمشتري. والسلعة المعيبة الأصل أنها ملك للبائع ولا ملك للمشتري؟ السلعة المعيبة في الأصل ملك البائع، فنحن نقول البائع يعلم أو لا يعلم الرد عليه، الرد عليه، لأن المشتري لا ذنب له في هذه القضية. طيب الآن عرفنا على من يكون، هو في الحقيقة من مميزات المعايير الرائعة جدا أنها تجعل المعاني مركزة جدا. الآن أنت عرفت ما الذي يسقطه وعلى من ومتى يسقط بشكل مباشر موجه، كأنها متن إلا أنها تختلف عن المتون الفقهية أنها أكثر وضوحا وأكثر دقة في الحقيقة، أكثر وضوح وأكثر دقة. طيب يقول انتقاله خيار التغرير لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته. هذه قضية الذين كتبوا المعايير لا يحبون انتقال هذا الخيارات كلهم، سيأتينا الآن كل خيار لا ينتقل، كل خيار جاءوا الخيار كما سيأتينا جاءوا الخيار ينتقل بالإجماع، فسكتوا عن قضية الانتقال. صحيح أنا لا أدري لماذا، لكن يبدو أنه يعني لأشياء أخرى يعني. خلينا طيب خلونا الآن نأخذ فقط قاعدة حتى كل مرة يجينا قضية الانتقال. الخيار، خلوكم معنا، الخيار صفة للعقد أو للعاقد ها؟ واضح السؤال؟ الآن هذا وصف، الخيار وصف، هل هو وصف للعقد ولا للعاقد؟ إن قلنا أنه للعاقد فلا ينتقل، وإن قلنا أنه للعاقد هم يجعلوه دائما للإيش؟ لا للعاقد حتى لا ينتقل. أنتم وجهة نظركم هو صفة لإيش؟ للعقد، صحيح هو صفة للعقد. ولذلك كما يرث الوارث من مورثه أموالا وحقوقا، من جملة هذه الحقوق إيش؟ هذا الخيار. ما الذي يمنع من انتقاله؟ طيب عرفنا الآن أن يعني كما قلت لكم نعم، ما الذي لا أدري، لا أدري، لكن يبدو لي أنا أنه هناك مراعاة في المعايير للجانب العملي من الموضوع. واضح ولا لا؟ يكفي هذا يعني، قصدي أنا هو هذا السبب، يعني أنه يراعون الجانب العملي. ولذلك أنا لما قلت لكم أنا أريد أن أسأل سؤال، أنا تحدث عن هذه القضايا بشكل وصفي، يعني أنا قلت لكم أن المعايير هي عبارة عن اختيارات فقهية، أليس كذلك؟ مبنية على ماذا؟ لا أكيد اجتهاد جماعي، لكن الآن أنت إذا أردت أنك تختار، عشان بس ما نخلص الصفحات، أنت إذا أردت تختار إما أن تنظر للدليل ها أو تقلد القائل، أليس كذلك؟ هل هناك يعني معيار آخر لاختيار قول؟ ما هو؟ الواقع، المصلحة، في شيء؟ لا، الضرورة ليست اختيارا فقهيا. الواقع، هذه الكلمة، الواقع، إن الواقع غير واقع، يعني قصدي الواقع أن كلمة الواقع ليست منضبطة. كيف ليست منضبطة؟ أحيانا أنا أقول لك أني أفتي بهذه الفتوى بالنظر لواقع الناس، فمثلا لما كان رمي الجمار في أيام الزحام الشديد وممكن أنا أجيز للمرأة أنها توكل، أنا لما اخترت هذا الفتوى بناء على الواقع الذي فرض نفسه والذي تدل الأدلة على مراعاته. طيب، لما أنا أختار بناء على الواقع الذي يناسب مثلا يناسب جهة معينة، بنك أو كذا يعني، وليست قضية تمس الناس كلها، حينئذ يكون هذا الاختيار غير مبني على أساس شرعي صحيح. واضح ولا لا؟ يعني يجب أن نفتي بما تقتضيه الأدلة بدون مراعاة أي قضية من القضايا. واضح ولا لا؟ فمثلا هنا لما يكون إثبات الخيار يدخل الشركات في إشكالات ومشاكل، هذا لا يعني أني أختاره، هذا لا يعني، لكن يعني أن أختاره وأن يقوم كل إنسان بما عليه، إن كانت المحكمة، إن كانت الجهة المعنية في فض المنازعات، أما أن أسقط حق كامل لما يترتب على هذا الحق من مشاكل، هذا إشكالية يعني. هذا جواب سؤالك يا شيخ. لا لا، ربما أحيانا حسب الدليل، لكن قد مثلا أنا أتكلم عن سقوط الخيار مثلا، قد يكون بسبب ما يترتب على انتقال الورثة من مشاكل كثيرة، هذا قد يكون يعني. طيب، خلونا نكمل. الآن فهمنا إن شاء الله ما يتعلق بهذه الخيارات.